بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كأنك أراك هيكا قرآن سورة الهود آية دبا في قدان الرجل كبا نهندا ورى بوار بوحة ربنا هاتاسسو درسين كأنك نيتون جل كبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه. دغا كننا جادو بربين موسى داف كننا كتاب توراة جدا موسى كننا جدا آياتنا مدورة دبرت ورمل كيتي في وربديل دبت ودو أنبيوتا إيغا قصة نبيوتا تربا هاسو إتبوتا نمن كنك بكلمت تي قودم كون شقي كون سعيد تقهون غيادا رب سنران انتاسيني كون ملكادا ورن ملكائر رب نهاتاسسو دوبا جرالمان دبت ورئي كون غيسون بكيسان غلن إبدا ورن ملكائسون بكيسان غلن جنتا كننين جنتا كوني عطاء غير مجدود كنا حال كنا الدانين كنتهين كنا ولدت أبطو ربي نسانيم كنا نسان كنني ساجدتو دبتة دبرسيت إكساني كانت تانسيت يمانتنا أسيتي والذين سكون واللالان تهمو بكادان تهجدتو نويف سودا في عين سكون كدفتف warra madura dabre keessatti rabbiin muusaadhaaf kitaaba tawraat jedhamu kenneefiit eeguma kitaaba tawraat jedhamu rabbiin isaaf kenne booda faqtulifa fiihi isa keessatti waldhabiinsi godhame jedha muusaadhaaf tawraatiin kennine eeguma isaaf kennine kitaabni isaan harka gahee nabiyyiin isaanitti dhufee jedhe keessatti waldhabanan keessatti wal'aban kitaaba kana keessatti gariin itti amanee gariin itti amanuu didee jecha waita kana duuba maal jedha rabbiin walawlaa kalimatun sabaqat osoo tahuu baatte jedha kalimaan rabbii keetirraa dabarte sun osoo tahuu baatte maal jechuudhaan azaamni kun asirratti isaan hin qabu booda aanfama azaamni kun irraa booda aanfama guyyaa qiyaamaatiif isaaniif ol keenne asirrattiin dhawaman asirrattiin qabaman jechuun sun osoo tahuu baatte laqudiya beynahum silaa jidduu isaanii murtiin godhame jecha haa tahu rabbiin azaaba guyyaa qiyaamaatitti ol kaayeef kadhaye illee dhaye warra firaa'una qissaa dabarte keessatti irraa nuu hime kammaan sanirraa hafeehu eeguma tawraatii kana kennamanii tawraatii kana beekanii nabiyyiin kun illeen itti dhufee jedhe isa keessatti waldhaban jedha warra waldhabee kuun itti amanee kuun itti kafare kana warra kafare kana silaa hin dhooyna wanni isaan dhahuu nu dhooge aakiratti ol keennee fi eessa dhaqanii miti inuu dhufanii asuu galanii jecha wa innahum lafii shakkin minhu muriib وإنهم إسان سنجدا كافرتون سن كيهودا في مشركتوت الراتهن سن لفي شك براكي سجران جدا والله براكي سجران منه إسان براكي سجران مريب جدشون كأكمل شكي كيسان مبوسو براكمل شكي كيسنا مبوسو كيس جيران ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم جتشونكني أمة يهودا كنبي الله موسى سنيفي أمة قريشي كرسول دي ديكان اللي والمتقابات جان مرتنو كيسوما سينا جان وإنهم لفي شك جتشونكني لين وإنهم توت يهودا تتورات دبديفي توت الرانتنا قرآن أمنوا ديدتهتون اللين مرتنوا برأمكي سجرتي جيشورة كتابي جسان الرح برآن تنمو برآ ججبا موك عن في الارتياب أكام برآتو كيسا كنما بوسو برآ أكام برآتو كيسا نما بوسو كيسا جران جبا دوب أذان الدنيا دا كن إرابو دا أنفم جتشون وهمي أذان إرابو دا أنفم جتشون وهمي أكار متحفاني كأذان آخرات نسان انتقو جتشانك قلبي كيسا ديانيف وإن كل لما ليوفينهم ربك أعمالهم انتبهوا هنا وإن كلا لما ليوفينهم إن كلا لما جئت لين جدوهنا يرتي ليوفينا جئت لين سيرتي وإن كلا هنداه جل ربي وركيستي والأبي غرى غرى بهسان كغرين اتأمني غرين اتأمنوا ديدسان قرآن تهينا توراتين تهينا كغرين اتأمني كون اتأمنوا ديدسان وإن كلا هندماه جل من المختلفين توتولف دسلما نرى كون اتأمني كون اتكفرودان لما ليوفينهم والله ليوفينهم ربك ربي تسيك كديتي ربي انك إساني فقوته تم إساني دنان ديبئو داف ديما أعمالهم دلقا إساني تإسان دنيا كيسا دلقا جيتشا لما جيتشون كوني أكا أما شدد مئة ستة كرامي كان كيساتي كراتي كيسا اللي خلافة تجرا معنا كيساتي اللي واللبة تجرا كبالا لما جيتشون كوني أما كستي رفي تشديد أولين رفي كانتي لا من لما تجرتتوني موطع للقسم جان تكخولاتي والله جيتو ما نانسي ما نسي تجرتتوني سلا دجان زائدة دا لا من لما تعلي تكخوتي لا من لا يوفينا تجرت قصومي من تنجدون جراتيني لا من تلما لا من لما تكخوت والتي آني جوتا أكا إسين والتين آنف حاصلة تاتيسين الدام بافتي أكا مانا تتي سلالة جانسين أكا مانا تتي زايدة ما الجنة ريوي تتعبر لا يوفيالنا لين تأكيد إنا لين توكيد لما قسمني والله جلوكون لين توكيد غرا توكيد تربات وستي والتي قبل مجداني على كل حال مانان ما الجيكو وإن كلن مراه ور واللبسان توت واللبسان مرا تأمن تيفي تدد اللي لما ليوفينهم والله ليوفينهم والله كجن كل لما كان ربي كسنت سنيك كديتي ليوفينهم من كل اللين توكيد ما قسم سنيتي والله سانيف قوتو دافجير ربين ربك ربين كي سانيف قوتو جير دنان ساني قوت ارئسو ملت ساني دلت وجير عمالهم دلقاء ساني مالي في إنه بما يعملون خبير ربين سو وانسان دلقانسان أكام بيك هذا وانسان دلقانسان أكام بيك أكا بيك سانيتي أبا تكو دلقل أبا قدو دلقل أبا خيري دلقل أبا شري دلقل كنداكو أكتمدي دنانا إساني في ديبي آججا مهاريو إتخانا أزامن دنيا تنتر لئر رابو دعانو آخرت وان إسان إغتوان دانقا قبومي تيجو أسدت لئر إساني تبو إيه أكا أمتا مدراسا دوباتو قيامت وان إسان إغتاوى الله خامتي أكا ست بيكا ربين خندا جلالوكتو داملتي إرى الرسو داملتي تيدو داملتي دنان إسانيف ديبئو دافتاء بكم سيساتين يجا دوبا مالجا نبي إساتين يكساني ربي فاستقم كما أمرت استقم جتون كوني وان إرجرت كان الرتك تابد الرانسو جئينك أبد تيغدين إيسين جتوكا داوين جتو مانا نسا على الالتزام بالطريق المستقيم خراك أجيلاك أبد تيكانا irratti gajjabaadhu akkasumatti irratti jiraadhu irratti gadi dhaabadhu irraan socho'ini kama umirta akkuma ajajamtetti karaa kana qabadhu jechuutti akkuma ajajamte sanitti irratti gadi dhaabadhuuti irratti jiraadhu waman taaba ma'aka warri si waliin toobatee gara rabbii ufii deebi'elleen akkasumatti karaa qabatan san irratti gadi haa dhaabbatanii jechuu walaa tabgawu daangaan dabrinaa سانغار بيجب ستاني والربين اتنسينينا اسنين جل اتنسينينا ولا تبغو دانغا دبرتاني معسيان دلقنا ولميدنا إنه بما تعملون بصير ربين وان اسن دلئدا هنداه بصير أكان أرقادا إذن كن اللين أرقادا جزاء كسي تسني دي بسيجو خبير ننك أولا رتي جلم اللي أكان كيس بيكا وان اسن دلئدا جزاء سني دي بيجو تذييل لآياتها كجل أن كمرت معنا قبجت وان دبركان أولي لما كيستي أب حقان دين كان رتي قد آبتي في أب إرادك اللي ربين أكان أرقادا جزا إساء قسمتي دي بساف جتو كنافو ججباتو برباتشي سا دين الرا أسي أجي سوچوون برباتشي سو أسي أجي أتالون برباتشي سو إيقا قبت إرتي قد آبتو برباتشي سو يو إرتي قد آبتين خاتمان نما بدو تروفا يو سرتي قد دابتين يو راسوچان يو راوتالان خاتمان نما بدو تروفا اكا خاتمان نما بنني امرين بكل عالمتو بكسلا رتي نما تمرنتو سني ور خاتمان ساني تل ربنا تاسس ما جلدو بكنت انسي ولا تركنوا الى الذين ظلموا هندبنا سنين كن غرا ور لبو في ميدي سنتين دبنا غري سنين غرينا جالالان تهينا وإساني كنتاني إسان غرغارون تهينا إساني تمسون تهينا مداهنا دان تهينا مداهنا جيتشون تنازولا يجا إساني دي وإرا تنازولا تهاني أتلي دين كي كان الرا وإرا تنازولا تهو أكسون اللين هنتهو جيتشو دين را تنازولا تهون كيبلو دين شريعة ربي برادو في شريعة ربي برادو في تقسمت دلقم تيمالي وانا تركي إسا إرا تنازولا تهاتي إرا بوتي كنتون جرتو kanaafuu gara isaaniititti hin dabinaa gara warra zaalimtoota lubbuu ufii miidheesanitti hin dabinaa fatamassakumunnaaru duuba gaafa garas dabdan ibiddi isintu wiixii jedha ibidda isintuqaa garas hin gorina wamaa lakum min duunillaahi min awliyaa isiniif hin taane rabbii achitti gaafa azaamni rabbii sun isinitti dhufe min awliyaa aanaan tokkoilleen tumsaan tokkoilleen isiniif hin taane ka isiniif tumsu ثم لا تنصرون إيه سنيهم تم سنتان تم سوهين أرغتني سلا أسلتي أولياء كانتو آنا كانتو جال الله كانتو نما تمسا تم سوهيتون أرغتن جدا وأقم الصلاة طرفي النهار صلاة دابي دوبا يا نما صلاة دابون الرامل دابي تكا ختام أول رسول ما ابتهي ومن نساني اللي ولمان جراني جيتو وأقيم الصلاة صلاة الآب أمس يانم صلاة الآب الرامل لابي صلاة طرف النهار قجي لمنقو يا دا جيتا غنى ما في قلقلة غنى ما في قلقلة انكوني صلاة مرا والمتك أباتها جان طرفني توقيوك غرى غنى ما تهي كبعد زوالا سنما ولي لك كاوما جا واني بعد زوالا واني قبل زوالا غرا توكو واني بعد زوالا غرا توكو سلاني شنونو كانو مكيسة جرا كاتشي كانا دمان كيسة مبهو جان وزلفا من الليل أمس حقا توكو هلكن الراجج طرف النهار كانا صلاة نابي وهما أول النهار وآخره واقهما في ساعة من الليل ساعتي هل كان الراتات اللي صلاة داد هل كان كيس اللي صلاة قافت أرفي النهار قد إلا من صلاة شنا ولدتك أبدت وزلفا من الليل يجونكم صلاة ليل دا حق رسولا كيس ست واجبك علماء نجران سنتا صلاة ليل دا حق رسولا كيس ست صلى الله عليه وسلم واجب حق أمتها كيس ست سنة salaata kanaati qaccee lamaan guyyaa keessatti dhaabi gara ganamaatittillee dhaabi gara aakiraatittillee dhaabi halkan keessallee salaati gaafa jenne yoo salaata irrallee qoonnee salaata maghribaa fi shaayii halkan keessa achi goone كون صلاة فجر تهي كون صلاة عصر دا تي في ظهر تهي كون صلاة ليل مغربا في عشاء تهولن إن دندها ما يجا كانت الليل تنجر ما الجرى دوبا إن الحسنات يذهبن السيئات تلتولين هم تولين ديم سفتجلا تلتو هدو يدلغي دي هم تو هدو لك أباتو سراتي تيجي حسنان ذلك ذكرى أك أما سيفهما مكون غرا كافران غريني صلاة كيد آبي حسنان سيئاهن ديم سفتين كون ذكرى للذاكرين غرس ورى غرفة مفجدو نما غرفة مبربادو نما قديوات انتلو بربادو غرسة اتين غرفة ما أولا هم تو كيسا مبئنا ولا تركنوا إلى الذين ظلموا ويتجدوا أولا ما سيما كيسا مبئنا وان اتعاج جمتن اللي دلقا ديبتني ما سيما كيسا مبئنا أما حسنا دلقون كن ترغيب اتقدوا دا سيانا مرة ديم سفتيتون كن أكي أما سنيهما ميكون نما سلا غرفة مب نما قد لالالو غرسة يوك البيت أباتني اتين غرفة متنيك أباتني رتجرات نجيكو واصبر أبسي أمس مال الرد وان أججمتي دبركان هون دردت أبسي أبسي معنى صديق أبا هم بيتني قص صديه صبرين ما سير لبو فيه الأولين صبري إبادة الرد لبو فيه الأولين صبري لا أبسو لا أكو مثلا قلتي نمت قلتي رد اللي أبسون صبري لا كناهو واصبر جدي وان رد صبرتون ديسي أبسي كا بك أبسي سر رابر باتشي سمرتو أبسي يجا فإن الله لا يضيع أجر المحسنين ربي لفتن قتو من دا ور تلتو دلقي ور تلتي ور صبري صبري بري دا صبري ما سير اللي صبري طاربي رد اللي صبري ويتقلتين رد قلت اللي صبري ربين من دا إساني لفنكاه أبسي كان أفو صبرين أجري قدك أبدي وني جرى موفقان إيه سني ربين آلتين سور دوران دبري مالف معروفة أججو لبن هم ترامان مدعوو لبن جدشو لاف إسان آلتي أسدي ويتمال جدو فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض فلولا كان ما تهود بجنا من القرون من قبلكم تو تهدو إسندور دبرت ورجارة هدوك إسندور دبري كنرى ما لبتهود أبدي مراني القرون من قبلكم جتشونكني تو تجارة هدو تيسندورة دبرتي تأمت هدو تيسندورة دبرتي يجو كان مراني أمة عذابا دوامي أمة مدورة سندورة دبرتي ككان بشان إسان ياتفني ككان كل إسان دويني ككان دچيو لينفوني قد ينغر غلجيني توتي قرون هدون جارة دان هدون سنرى ما لبتهود أبي أولو بقية جتشون أمني قجارين حفا ما لبسان الرى أرقمود أبي ينهون عن الفساد في الأرض دجيك الست بديد لقو إراك إسان روو وانججا ما نرقمين قلو بقية ججون بقية من أهل الفضل والصلاح ججا هم بانتك ور قارين ور تلتود لقو ور كبجاك أبو كا أنبيوت ربي تت أمنو كا كتاب ربي تت أمنو كا وان رزيلا وان تتكو وان شفرو وان بدو إرافقاتو ما لبتهول أبانو ينهون تلك الأمم عن الكفر تو تدبر تسان كفر إراك إسان روان كتاب ربي ويتسان كجبسيسا نبي ربي ويتسان كجبسيسا كإرا روان مالف تهول أبي دكي كيستي ويتسان بديد لغان كإرا روان مالف أرقمو لبان جيكو مانا كنا لم تكن منهم تلك البقية ور أكسيس هدون إراها فينجرو جيكو إلا قليلا ممن أنجينا منهم جدا واتقوا ملي إسان الرأك نقابا فننتين كن ماليف ورك بجاداك هم ترانمت أوقات أردمو لبن بني إسرائيل الرأوي تدبتو بني إسرائيل namticha tokko yoo hamtu irratti argite yoo arra irraa dhoggite bor maal jedhan walumaan nyaata walumaan dhuga walumaan taa'a jedhan isa waliin nyaatuuf isa waliin dhuguuf isa waliin saahiba tahuu kanan isan dhoggu jedhan badii dalaguun isaa kun kanaafu hamturraa waliin dhoggan hamturraa waliin dhogginsa kanatu hin jirre rabbiin kanaaf asitti komii jara kana komate asitti mul'isa jecha duuba isaanirraa namni hamturraa akkasitti dhoggu argamne illaa qaliila mimman anjaynaa minhum waa xiqqoo malee isaanirraa kana gaabaafne jechuu gaafa jara san dhooyne wattabaca alladiina zalamuu warri lubbuu ufii miidhe sun hordofan maa utrifuu fiihi waan keessatti qananiifaman san hordofan qananii isaaniif kennine isaan qananiifne san qananii isaaniin qananiifne ittiin qanani'an san waan ittiin qananiifaman san keessatti uf dagatan jechuu isii hordofanii wakaanuu mujrimiin warra badiidhaa tahan akka kanaan warra lubbuufi miidhe sun hin hordofan maa utrifuufi ni'imaa irraa waan keessatti qananiifaman san hordofan jechuun rabbiin ni'imaa itti bal'ise isuma nyaatu dhugu rafu taphatu qofatti deebi'e jechuudha wanni diinaa rabbii dagatamte gara kaan nabiyyi rabbiin dhugoomsan aayata rabbiititti hin dalagan wakaanuu mujrimiin mujrimtoota tahan jarri sun ni'imaa rabbiillee wallaalaniif shukrii isaan goone warra badiin isaanii mul'ate tahan mujrima jechuun ka badiin isaanii jurmii qabdu jechuu ka badiin isaanii zaata qabdu irraa mul'atte jechuu badiimu mul'attu warra dalagu jechuu wamaa kaana rabbuka liyuhlika alquraa bidhulmin rabbiin kee wamaa kaana rabbuka rabbiin kee hin taane liyuhlika alquraa ganda tokko ka dhahu hin taane bidhulmin miidhaadhaan ka isaan dhahu hin taane miidhaadhaan ganduma tokkoillee rabbiin ka dhahuu miti wa ahluhaa muslihuun haala warri isiidha tolchanii waan mara gaarii dalaganii hasanaa toltuu dalaganiin rabbiin ka dhahuu miti isaanumatu haqa godhatee isaan dhaha malee rabbiin ka akkanatti lafumaa ka'ee warruma badii hin qabne warruma toltuu dalagu ka dhahuu miti isaanuma badii dalagee badii saniin dhawamani jecha وما كان ربك ليهلك قرية من القرى إذا كان أهلها مصلحين في الأرض يور إسيدا كدجي كيستي تلتو دلغنتاتي رب إنك ندو إنما يهلكها إذا كان أهلها مفسدين بالكفر والظلم والمعاصي يور إسيدا سن ور بدي دلغتاني رب تكفرون ميتا دلغون تكا جبو دلغودان جيجو ماسيا دلغودان ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ربي أسو أمتك أنا تكتي قروف دي إسلام مرتي سلا إسان توت ما تكتي إسان قولا لجعل الناس أمة واحدة سلا نما كان توت ما تكتي قولا تحقرت جراتا هاته أكسن فين حكمة وفي بيكوف حكمة وفي بيكوف أكسن في الأولى دي osoo marti isaaniitu kama kheyri irratti jilaasan taate osoo hunda isaaniitu qalbii takkatti irratti uumee kama kheyrii dalagan taate namni muxiicaa fi ka tole jedhee amrii rabbiititti buluu fi ka didu maalitti addaan hin beekamu jechuu kanaafuu rabbiin silaa osoo fedhe tokko godhuu ni danda'a haa tahu tokko godhuu san hin feene walaa yazaaluuna mukhtalifiin duuba ka wal dhabaa tahuu irraa hin deeman jarri kun والذين سرى من دي من سبب كون فدي في جلا ويتغوري كون كتاب ربي جلا ويتغوري بكلمة الدام بهو نساني نف ما دي في أكا كفري في إيمان أرغموف أكا كافر في مؤمن أرغموف ما دي في رأي إيغا تقطه إساني فدين لما تهو رأى لابد والذين سرى لابد جيجا والذين سسر ربين حكمة في بيكوف قولي إلا من رحم ربك nama rabbiin kee rahmata isaa godhee fi hidaaya isaa kennee isa qajeelche yoo taate malee maal irra jarri ولن دفن جتا سنرى فويما نمنكن أن لجعل الناس جديمي درا نما كان قوتما إسانيتو كوال لبن تهو إران ديما ربيتو تكتهو جانين في ديني إلا من رحم ربك متصل يوجد اللي منكتي يوجد اللي مديما وري منكتي جديل اللي هنجرا لكن من رحم ربك لا يختلفون ور ربين كي رحمة إساني قد إسا وفاقه ولن دبن توحيد قبتني ثم توحيد سنرة جراتا ججا نما ربي رحمة قد إسم ليك هو اللبقاء فجدت اللين ور ربي رحمة قد إسم ولن دبني ججا متاتي معنا نسا إلا من رحمهم الله بالتوفيق للهداية فإنهم لا يختلفون في توحيده سبحانه ولذلك خلقهم سنيف إسان أوم جردوه ولذلك أنكني كمت أكيك مجنان لجتو دي بيجان وان من رحم ربك يجوك نرى فهمني في ور ربي إساني رحمتك دي في ور واللبسان ور واللبين سافي ور رحمتك دمسان ولذلك والابن سمسني في سانوم رحمه مسني في سانوم يمل من رحمه كنرا رحمه فهم كناه ولذلك لجت ديبتيا ما لي في سانوم ور والابن لها والابن ما هو كرحمه قد في وانت قرت ولي قال لكم ولي قال لي بومه يجوفس مرى اسمته قد يجت ربك ما لي اختبار والابو كانان قرمات فين نمني مرتينو غاب قرمات كنسين فمنهم شقي وسعيد كون اختلافا كان كيف تتجهاب دي غريت خرج لنا خراكو فري غريت شقي تهدوا كون ربي سوفك هدايه ساكنت خرا ايمانا غريت كان ملكاي اذا ربي غاف مدراتو اكما يني اتيان تنو كنا جرتو جنتا في لنا مؤمن إبدا في اللي نما أومي خنداه بالمي إسلتشو ما الجدين إسلتشو قوتو نرجرا جين إسلتشو قوتو نرجرا إبدا اللي جنة اللي جدشو ما الجدو باسيتي وتمت كلمة ربك جدش ربك تي قوتم تجرا جدش ربك تي تيرون قم نسون غوتم تيا ارغما كين ربك كان كلمه ربك جچو كن في دامني رسول الله صلى الله عليه وسلم جچ ربي كيتي سون غوتم تي تدرا ربين ازلتي دبر سوني غوتم تي تمال جچو دان ربين دبر لامل ان جهنم من الجنه والناس اجمعين والله غوتو فجرا كبد جهنم ابد جهنم سان غوتو فجرا من الجنه والناس جني في نمرة إبدا جهنم سنغوتو فجرا أجمعين مرة إساني توجد إيقا الجنة والناس جريس لا يمقى أجمعين أنكم توكيد ما أبدو فجان جني في نمان الله إبدا جهنم سنغوتو فجرا جيتشو بأن لما سينسان كلمان ربي كيتي غوتم تيتشون وان ربين أزلت دبر سيسون أرغم تي حق أقام تيتشو ربين وان جريسان جيتش سنغوتي كنافو إبدا جهنم كان جني في نمني قوتو دافتا أجتشو كيا كياماتي كوني أمان تنا ربين وان إسابيرتي مرمي دبريب أكو موان إتناك أماني جراني تتنو الرحيم آجرا الجنة جتشون كوني تائين جنة تررادو توني مبالغة ما في مالي من الجن جتش مجان من الجن جتشون الجنة جتشون كون الجنة جتشون كون تائتنا مبالغة ما في تيدامتي أكما علاما جتشون تائن علاما مبالغة في تيدامتي تنلين مبالغة في تيدامتي مالي جني جتشما معنا نشي ما جردو بسنة التعانسي وكلا نقص عليك من أنباء الرسل وكلا جدا ما تنسب كلا نيكا نوجني نقص عليك مدوبا كناتنا السبي مفعولا جدا إنكم مفعولا ك kullanin kun akkuma beeytan tanwiinni kullan jechutti dhaqqabu kalimaa irraa bakka bu'e. Kalimaa irraa bakka bu'e. Akka maal jechuuti ree gaafa mafuula jenneen akka waan wanaqussu alayka kulla naba'in min ambaa'i rusul jecha. Kulla naba'in jechuuta egaa amma kullan tanwiinni kuni kulla naba'in. Maruma oduutu hin odeessina siif odeessina sirratti odeessina yaa ergamaa keenya sirratti odeessina maal kulla naba'in oduu hunda sirratti odeessina siif odeessina oduu hunda oduu maal min ambaa irrusul oduu ergoota amma si dura dabartee hunda sirratti odeessina maan sabbitu bihii fu'aadak waan onnee tee gadiin dhaabnu jechuudha akka onneen teessanii jechi rifan. Akka ummanni sitti kafaruu kanaaf jecha ati qalbiin teessin cabne waan onnee teetiin gadi si dhaabnu sirratti qaraana jecha adaa qissaa oduu warra durii irraa wani rasuula irratti qara'amu waan argame maraa miti. Yoo rasuula Muusaan ilma baluuti haati isaa baluu abbaan isaa baluu gosti isaa baluu yoo jedhaniin maal argata kanarraa rasuulli homaa irraan argatan. Kanaaf qura'aanni kitaaba taarikaatii miti wanni ulamaa ni jedhuuf kana kitaaba taarikaatii miti ka taarika himuu miti achitti dhalate zamana san keessa dhalate isa dura eenyu jira isa booda eenyu jira jedhee himuun kuni waan fu'aada rasuulaa gadi dhaabu miti. Kamiree ka fu'aada rasuulaa gadi dhaabu nabiyyallaahi Muusaan tuuta isaatiin ka'ee gaaf tokko deemi zaalima kana jalaa hin baata jenneeni wayita laga gubbaa dhufu duraan bishaanii duubaan wanni akkanaa waraanni bira gahee. Muusaadhaan waytatuutti isaa qabamne jedhaniin maal jedhee Muusaan innama yaa rabbii isaa yahabiye amma kanarraa maal fudhata ree maa nu sabbitu bihii fu'aadak waan onneetii gadiin si dhaabnu jechuudha. Waytaan bitee maraataa siin jettee wallisaa shaa'ira siin jettee waan adda addaa sitti irkiftellee homa takka sanaaf jecha illee rifatiin maaliifi oduu amma duraa oduu nama meeqaa. Sitti haasofni warra ambiyoota amma duraatu akkanumatti ashaniit waan fedhan jedhaniini laqad kunta fiinaa marjuuwwan qabla haadha jedhanii nabiyyallaahi saalihiin akkasii dura dabre amma dura namuma gaarii namuma silaawaa hedduuf si abdataa turre adhaati homaa waan abdii bira hin jirtu jedhanii akkanumatti xiqqeessaa turanii atilleen kanaaf jecha homaa sitti hin dhagahamin yoo jedhaniin idan haadha maanu sabbitu bihii. Waan onneetee gadiin si dhaabnu jechuudha. Kuni marti waan mahallii imaanaa waan imaanatti hidhaa qabu rabbiin irraa namaaf himaa jecha quraana kana keessattii fi oduu warra amma dura dabree kana keessatti maraasiif odeessina yaa ergamaa keenna sirratti odeessina oduu ergoota keenna maal sabbitu bihii fu'aadak waan onneetee gadiin si dhaabnu waja'aka fi haadhihi. Sitti dhufee jira beeki gaayaa ergamaa keenna fi haadhihi jechuun suuraa kana keessatti oduu ambiyoota torbaa hunda siif odeessine as keessattuu sitti dhufee jira alhaqqu dhugaan sitti dhufee jira jecha. Beeyte jechaati dhuga haqiiqaa imaanaa beeytee jirta akkatti uummataa waliin dalaganillee beeytee jirta akkatti obsanillee beeytee jirta homaa siif gaayaa akka jechuudhaati. Wa maw'icidatun. Gorsi illee sitti dhufee jira wadikiraa lilmu'miniin yaadannoolleen mu'mintootaaf jecha bakka sanatti waasati jedhee rasuulaan waja'aka fi haadhihi alhaqqu jechuun kun hayxi kuni maali hayxi rasuulatti dhufe kuni waan argame kanarraa haqiiqaa imaanaa beekuudha. Wamawicidatuniin ummanni kaafiraa akkatti ummanni ambiyoota amma duraa dhawame kanarraa gorfamuudha gorsa fudhatuudha. Mu'mintoonnillee ittiin yaadatuudha ree isaan waan kijibsiisan hin qaban kaan sodaachisuudhaan akka gorsa irraa fudhatu kaan ammoo yaadatuudhaan ka duraan qabatee irra jiru yaadatuudhaan akka gorsa irraa fudhatu akkanatti warra addaan qoodee godhillee hin jira baarakallahu fiikum marattuu tafsiirri. وهذه حكاية وقل جريا إرقماك إن للذين لا يؤمنون ور رب تنأمن نسانين جد ور أمنوا دي توحيدك أبتوا دي سي نبي يما تفرأتوا دي قيانك إياما هنجرهن كافمنا فرأتوا دي سانين جدين مال جتان اعملوا على مكانتكم دلغا كايسيني دين اكما اتجرتن سنة دلغا إنا عاملون نولين هن دلائنا اسيني لين دلغا اسيني لين ورد خرا حقا ددن ايه حقا راقر غلطن دلغا اكما راقر غلطن سنة اكما كجب سيفتن سنة اسيني لين كفوفاكا على مكانتكم جتون وان سلا وان غاري رجل رجتني وان بريد رجل رجتني نما نطور جنة هاتي وجتني جنة نما له فبران سين وجتني برد برتني نما له فبران سين جانيتي لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى أكنا جتني أكو ما جتن سن الدلاجة كاشين اللي إن عاملون نتلى وان إيمان ربي نتن أجا جيكان هند لينا دعوة اللي وان ربي نتعبت أن نجد كان إمار أبنان أفسى ربي نجد كان اللي إما أفسنا إسن اللي تيسن مرة دلقانو اللي تيسن مرة تدلينا وانتظروا إيغا كايسن اللي وان نتبو إيغا كايسن اللي سلا نتو وربدي تري سنبرتي من وربدي كايسن جتنين كانتي وان نتبو إيغا ما جن إلا عتراك بعد آلهتين أشوفها جرامي آلهتين نسئه لا يزلقونك بأبصارهم جرى ويتكان إجان ورانا ويتكان أخاني ورانا ويتكان كاني ورانا نتل إسن اللي وان نتبو إيغا ورط فتن كان إنا منتظرون نتل اللي وان إسن التبون أين إسن اللي وان نتبو إيغا كدبين ربين أدام باسو الأفجر عجيج أسرتو أدام باسنا أقوام مدورة جدو يو أسر تلّي سيغر سيفني سيغم ما تشيفني لي أرغي تيه يو أسر تك أرغوبة تلّي تاتي آخرت أرغوب تيه تجيجا مرتينو ولله غيب السماوات والأرض مال يجتي آيات كانت أمال دوب ربين كينا سبحانه وتعالى آيات سورة هود كان رب مقفى في غيب السماوات والأرض ونبيكم سيسي مخلوق الرافقاته سامي في دقيقة ستيلة رب ما قفافي اسم قفافي درة بروخان واني حسريكين لله يجون درة بروخان رب ما قفافي مالين غيب السماوات والأرض واني بيكم سيسا نمر فقاتكن سامي دقيقة ستيلة كبيكم سيسا نمر فقاتكن رب ما قفافي اسم تقوى شكبيكو وإليه يرجع الأمر كله وهن دينو قروم إساد ديبتي أمرين هن دينو ونِد مخلوق كوني كنكيس ستي أرغم يكون هندنو كجنة تهينا كإنسي تهينا كملائكاتو تهينا كأمة براتو تهينا ونِس لا أرغم يكون هندنو وإليه قرم ربي قفا يرجع الأمر كله وهندنو قرم شادي بيتو أمري كان أرموراني أجاج جيتشوك فاميتي أجاج نلين أمرين أجاج عليك يسمها جراتو وهندنو قرم ربي سنتي دي بيتو فعبده إسما قبرك يا إرقما كين إسما قبرك يا نما قبر إنس ربي تيف أوممه وتوكل عليه إسما رت إركدو أماس وما ربك بغافل عما تعملون ربين كيوان تاني بغافلين دغتا وان تاني باين توني سلادا وما ربك غافلن جيتشم سلافلين ربين كيكوني دغتا وان تاني عما تعملون وانشن دلي دان كان الرا دغتا وان تاني إن رسولنا لديهم يكتبون جا إرغوني كي نبير جيراني نبرر سنجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد جدا كملائكان كتبتو كباجرا بكم سربي كنا ملائكه ارغسني فيوان انسان دلغني فيوان اتدلي ديوان سرتي بري فمي هون دربين كنني بك وان سندلي دن كان ربين دغتان ثاني ات رب مقفا جبري يسو مقفا رت اركدو ربين كوان اتدلي دكان ر دغتا دستين فكاتني ديت نمرتي ايتو كان في ست اول الركعه سوره تنرا وإن فرأت موك مغارتا كان نمني كرا ربي قبتي ويتمرا كملكا هئسما كسا أنبيوتا تربان كدبتا مثلا هند كيستي أكو مغارتا كان ور إيمان ربين ويتأذاب إسافي دي كيستافوي ركون أكاميك أرغم تهندا كيس ما هو تهينسا كيس ستلة تهينسا أجائباك ألم يغنو فيها جديد تهينسا هما غند سنتين هفين إسان داي كار ربين دچيت آم بكسيت سمي سنين غهي أجي قد ديبسيت أكا إسان تكاوان أجيت تهيني إسان غولي ويتأكس غولي رابه مال جنة وما هي من الظالمين ببعيد جنة مال جنة كون إيه قد وتي أبا فيتي ساعتو وما هي من الظالمين أومني أكناكن أتي أكا سني دچيو لنسي فولو سنين إيجين أزامني ربي ستي بؤوم كوني وما هي من الظالمين ببعيد جنة نوكين سي كما فتي هاته فقون جروف أسيت اللي ما تنجر عليك isin illee ima dalaga nu warri iimaanaallee ima dalayna abbaa badii irra jiruufi abbaa badiin isa qabatu teettu arguuf teettanii jechu kun inni itti akhira ayaanni geeffamte maali beekomsi waan beekomsi isaa namarraa fagaatee rabbuma qofa bira jira makluuqni kun hundi gara isaatitti deebi'uuf jira kun marti waan nama sodaachisu ada achi gallaa jecha namtichi yoo ka beekee qalbii isaa keessa jiraatu taate osoo achi hingeenne achi asitti uf dhaqqaba maarree wanni si baasu dhaamenuuf facbudu isa gabbari fawahiduhu isa tokko coomsi isa qofa irratti hirkadhu rabbii waan ati dala iddoo kana quba hin qabu hin sehin quba qaba jechuu warra quba qabaatee waan balleessa irraallee ta'ubatee aayata isaatitti dalagee akiratti milkaa'u rabbi nu haa taasisu درسين كأن كارات مرة تلعبتا أجا درسي براتي ولدي من نقار بيه سجرادا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.